بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاستمناء وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله، أي خروج المني، لا مطلق طلبه. أي مطلق طلب الإمناء وإن لم يخرج منه المني، وإن كان محرما أيضا من حيث الحكم التكليفي. طبعا إفساد الصوم هذا حكم وضعي، كونه حراما حكم تكليفي، إلا أن الأحكام الآتية يعني كالقضاء والكفارة مثلا لا تجري فيه، يعني مطلق الطلب من دون إمناء ومن دون خروج المني. وفي حكم الاستمناء، قال: وفي حكم الاستمناء النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاد الإمناء معه، يعني مع التخيل. وفي حكم الاستمناء النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاده معه كما سيأتي. إذا كان في حكم الاستمناء حينئذ يعد من المفطرات. قال: وإيصال الغبار المتعدي، هذا معطوف على قوله وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا والجماع، يعني وعن الجماع كله وعن الاستمناء. بعد: وإيصال الغبار المتعدي، هذا هم من المفطرات على ما هو المشهور. ولذا بعض العلماء مثلا في الرسائل العملية في مقام الإفتاء يكتب على الأحوط وجوبا مثلا بعضهم، وإيصال الغبار المتعدي. بل سيد العروة اليزدي رحمه الله قال: الأقوى. وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق. الشهيد الثاني رحمه الله قال: غليظا كان أم لا. وهذه المسألة خلافية بالنسبة للغبار غير الغليظ، غليظا كان الغبار أم لا. طبعا هنا تطرح في المسائل المستحدثة مسألة التدخين، أيضا يكتبوا أن التدخين من المفطرات على الأحوط وجوبا، يعني الحاقا له بالغبار الغليظ مثلا. هذا هو المشهور. ولماذا؟ لرواية سليمان المروزي التي قالوا عنها إيش؟ إنها منجبرة بعمل الأصحاب، ولذا تعتبر هذه المسألة عند بعض العلماء والفقهاء من موارد الاحتياط الوجوبي. والسبب أن هذا الحكم مشهور باعتبار هذه الرواية، رواية سليمان المروزي، ولكنها في كلمات المشهور منجبرة بعمل الأصحاب. وقد مر عليك عدة مرات بأن الشهرة العملية الجابرة لضعف السند لابد أن تكون شهرة استنادية لا شهرة اجتهادية صناعية. لابد أن تكون الشهرة العملية استنادا إلى الخبر استنادا إلى الرواية. هم لا يفتون إلا بدليل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقهاء لا يفتون إلا بدليل طب الورع والدين والتقوى. فلماذا أفتوا على طبق هذه الرواية مش على طبق هذه الرواية؟ هذا لا يكفي أن تأتي فتوى المشهور مطابقة ولو صدفة لمضمون الخبر، بل لا بد من إحراز أن فتواهم وعملهم كان استنادا إلى الرواية. هذا ما يعبر عنه بالشهرة الجابرة، الشهرة العملية الجابرة لضعف السند. فإذا أحرزنا الاستناد قالوا هذا يكشف عن وجود قرائن محتفة دلت على صدق هذا الخبر، وإن خفيت هذه القرائن علينا فتفيد الاطمئنان والوثوق بصدور الخبر. فحينئذ تكون الشهرة العملية الاستنادية، أؤكد على كلمة إيش؟ الاستنادية. شهرة عملية استنادية، هذه الشهرة العملية الاستنادية هي التي قالوا عنها بأنها إيش؟ تكون جابرة لضعف السند. وإلا في بعض الأحيان قد تكون فتوى المشهور موافقة للرواية الضعيفة مطابقة للرواية هذا لا يكفي في كون الشهرة جابرة لضعف السند. لا بد وأن تكون فتوى المشهور وأن يكون عمل المشهور استنادا إلى هذه الرواية ليقال إنها منجبرة بعمل الأصحاب. المقدار. والرواية هي رواية سليمان المروزي، عندكم الزبدة الفقهية في الهامش رقم 6. سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة. النص واضح، رائحة غليظة. أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. لاحظ التعليق في الزبدة الفقهية، قال وهذه الرواية مشتملة على عدة مجاهيل. المجهول يعني الذي إيش؟ لم يذكر اسمه في الكتب الرجالية. مر علينا باختصار في الدراسة المتواضعة اللي ألقينا فيها بعض الدروس حول مفاتيح علم الرجال، الفرق بين المجهول والمهمل من الرواة. ما الفرق بين المجهول وبين المهمل؟ المجهول يعني لم يذكر اسمه في فهرس الشيخ الطوسي مثلا، أصلا ما مذكور اسمه، مجهول الحال. أما المهمل فقد ذكر اسمه في الكتب الرجالية من قبيل فهرس الشيخ الطوسي مثلا، لكن لم ينص على وثاقته، بس مذكور الاسم، ما مذكور ويا أنه ثقة مو ثقة ضعيف كذا، فقط مجرد اسم. فهذا مهمل، لا فرق بين المهمل والمجهول من هذه الناحية. كلاهما المجهول، كلاهما بحكم ضعيف، لأنه النتيجة تتبع أخص المقدمات. لو وجد في الرواية راوي مجهول أو مهمل، مجهول الحال أو مهمل، هذه الرواية يقال عنها إيش؟ ضعيفة السند. وليس المراد بالضرورة أن الراوي كذاب والضاع، وهذا كثيرا ما يشتبه على كثير من الطلبة من يسمع أن الرواية ضعيفة فضلا عن العوام طبعا، بمجرد أن يسمع أن الرواية ضعيفة لبال أنه إيش؟ أن هذه الرواية مجعولة مختلقة من الوضاعين من الكذاب. لا، مو هذا، رواية ضعيفة لو ولو كان في الرواة راو مهمل، يعني ذكره الشيخ الطوسي في فهرست الفهرست في الرجال في الكتب الرجالية مذكور هذا الراوي، ولكن لم ينصوا على وثاقته، ما جابوا طاريه بخير أو شر، إنه ثقة وليس ثقة، ضعيف كذا أبدا. أما مجهول الحال فهذا أصلا ما مذكور اسمه في الكتب الرجالية الأصلية خصوصا. هذا النحو من الروايات حتى لو كان بقية سلسلة السند كلهم من الثقات العدول الأجلاء، لكن في الرواية راون مهمل أو مجهول الحال يقال عن الرواية إيش؟ إنها ضعيفة السند، فيها مثلا مهمل مهملين مجهول مجهولين إلى آخره، كما قال هنا في هذه الرواية إنها مشتملة على عدة مجاهيل. بعض الرواة اللي ما مذكورين في الكتب الرجالية مثل رجال النجاشي أو رجال الكشي أو فهرست الطوسي أو رجال الطوسي مثلا. هنا تأتي حبيبي فائدة ما يعبر عنه بالتوثيقات العامة، لأن توثيق خاص ماكو، نستفيد من التوثيقات العامة هذه الفائدة. لو كان هذا الراوي المجهول أو المهمل ممن روى عنه محمد بن أبي عمير مباشرة، فيقال إن محمد بن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فيوثق بالتوثيق العام، أو أن اسمه قد ورد في كامل الزيارات بناء على استفادة التوثيق من عبارة ابن قولوي كما هو لجماعة من العلماء، أو أن هذا الراوي قد ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي على رأي السيد الخوئي الذي التزم به إلى آخر نفس من حياته رحمه الله، استفاد إيش؟ أن الرواية معتبرة. ليش؟ لوجود التوثيق العام. فهذه فائدة التوثيقات العامة في علم الرجال. نرجع لأصل الموضوع، قال وهذه الرواية مشتملة على عدة مجاهيل، ولكن السؤال هنا لماذا يحتج بها؟ الجواب أن المشهور عملوا بهذه الرواية، فحينئذ يكون عملهم استنادا إلى هذه الرواية جابرا لضعف السند. واضح إن شاء الله. زين. ولذلك قال الماتن والشارح عليهم الرحمة وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق. حاول دائما في كل درس نأخذ بعض الفوائد أصولية رجالية حتى ننمي ثقافتنا العلمية الفقهية الحوزوية. وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق غليظا كان أم لا بمحلل كدقيق، خصوصا هذا اللي يشتغلوا مثلا عندهم تمن وعندهم هذا الأخياش يطلع منها غبار، صح لا؟ بمحلل كدقيق وغيره كتراب، محرم أكل التراب ما عدا التربة الحسينية الشريفة بالمقدار المنصوص عليه في فتاوى العلماء، كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين كما ورد ذلك عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هنا أيضا قد تطرح مسألة البخاخ مثلا من المساء المستحدثة؟ هل البخاخ من المفطرات أم لا؟ تعرضنا في أول درس من كتاب الصوم إلى هذه المسألة التي هي من المساء المستحدثة، فيها تفصيل عند بعض العلماء أن هذا البخاخ على رأي السيد السيستاني مثلا، إن كان فقط في المجرى التنفسي فلا يقال بمفطريته، أما إذا كان إيش في المريء وينزل إلى المعدة والجوف فهذا يعد من المفطرات. وبعضهم انفصل إذا كان مثلا الرذاذ إذا كان غليظ من المفطرات، إذا كان لا والله خفيف غير غليظ لا يعد من المفطرات، هذا على قول. وبعضهم قال لا، ما دام هذا البخاخ مشتمل على رذاذ فهو يعد من المفطرات. قال وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له، ليش لا وجه له؟ نقول للشهيد الثاني رحمه الله بل له وجه، وهو الجمع العرفي شنو بين الروايات، لأن هذه الرواية قالت أو شم رائحة غليظة، فيمكن القول بالتفصيل أنه إذا كان الغبار غليظا فهو من المفطرات جمعا عرفيا بين الروايات. ليش؟ لأن هناك رواية موثقة، موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام، سألته عن الصائم يتدخن بعود، بخور يتدخن بعود أو بغير ذلك. نشوف بعض الروايات أن هذا البخور يعني له فوائد، منها أنه يطرد الشياطين. سألته عن الصائم يتدخن بعود، رواية موثقة، تبخر يعني أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه، قال جائز لا بأس به. هذا عن الإمام الرضا عليه السلام، رواية موثقة. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال عليه السلام لا بأس. فتلك الرواية رواية سليمان المروزي التي قلنا عنها إن المشهور قد عمل بها، حينئذ الجمع الدلالي التوفيق العرفي بين هذين الخبرين شنو؟ من جانب يقول بأنه لا بأس وهناك الغبار الغليظ، فحينئذ إيش يمكن الجمع العرفي فنقصر الحكم على الغبار الغليظ أنه من المفطرات فيكون له وجه، أم كما قال الشهيد الثاني أنه لا وجه له؟ لا، له وجه، وهو الجمع العرفي والدلالي بين هذه الروايات. ومهما يقول، قال وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، لما نقول حلق وصول شنو غبار الغليظ إلى الحلق، الحلق حده مخرج حرف الخاء، الخاء. ولذا أكو مسألة بل عدة مسائل في كتاب الصوم من قبيل مثلا السعوط، السعوط يقول لك مثلا يكره السعوط للصائم، تمر علينا هذه في آداب الصائم، وهو استنشاق من طرف الأنف، فإذا كان هذا السعوط لا يتعدى لا يصل إلى الحلق ويتعدى فهو إيش مكروه، أما إذا كان يصل إلى الحلق قالوا حينئذ شنو يعد من المفطرات. فهذه مسألة مهمة وهي تحديد منطقة شنو؟ الحلق، حد الحلق. قال وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، معجمة يعني منقوطة، الحامة عليها نقطة، معجمة يعني عليها نقطة. بعد من المفطرات قال والبقاء على الجنابة. طبعا الشهيد الأول رحمه الله لم يبين المفطرات كما بينها المحقق الحلي في الشرائع مثلا، أنه ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد، الأول يجب الإمساك عن كذا وكذا، أو كما يصنع الفقهاء عادة في الرسائل العملية الفتوائية هذه الأيام، أنه يعدد المفطرات، الأول الأكل، الثاني الشرب، الثالث الجماع. الآن هو كأنه بصدد تعريف الصوم ولكن ببيان أحكامه، كما عبر الشهيد الثاني في نهاية المطاف قال ويمكن أن يكون المصنف تجوز في تعريف الصوم ببيان أحكامه حينما قال وهو الكف عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ أو إيصال الغبار المتعدي، لأنه أطلق هنا في الفتوى، هل قيد أنه غليظ ولا لا؟ مطلقا قال وإيصال الغبار المتعدي، فلهذا أطلق في عبارته ولم يقيد الغبار بالغليظ هنا في اللمعة كما صنع في كتاب الدروس الشرعية. قال والبقاء على الجنابة، معطوف على سابقه، والبقاء على الجنابة هذا من المفطرات كما هو المشهور شهرة عظيمة دعي عليها الإجماع، مع علم الصائم بالجنابة ليلا، سواء نوى الغسل أم لا، يعني مع تحقق العمد، مع تحقق تعمد البقاء على الجنابة. هذا هو المشهور شهرة عظيمة عندنا. وربما يرون روايات عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وهذا موجود مع الأسف، أنهم يرون هكذا عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجامع نساءه من أول الليل في شهر رمضان ثم ينام إلى أن يطلع عليه الفجر، أيوم صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صلاة الليل واجبة على النبي حبيبي. إن قلت قد وردت عندكم روايات، الجواب إن هذه الروايات عندنا شنو؟ تحمل على التقية، ومما يشعر بل يدل على ذلك مضافا أولا إلى شهرة الحكم بين علماء الإمامية شهرة عظيمة، أن البقاء على الجنابة متعمدا من المفطرات، ما ورد في رواية إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا، لاحظ القيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية، فنام عمدا حتى أصبح، أي شيء عليه؟ قال لا يضره هذا ولا يفطر أو ولا يفطر ولا يبالي، فإن أبي عليه السلام قال قالت عائشة إن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من غير جماع من غير احتلام. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: فإن أبي، يعني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإن أبي قال: قالت عائشة، يعني نسب الرواية إلى على أن هذا الخبر فرضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من غير جماع من غير احتلام، هل فيه دلالة على التعمد؟ نعم، بداية الرواية الإمام عليه السلام حينما سئل عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا استشهد بما رواه أبوه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، حيث قال: قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من غير جماع من غير احتلام. من جماع من غير احتلام. اي نعم. زين، اذا البقاء على الجنابة حبيبي من المفطرات، وهذا هو المشهور للروايات والاخبار الكثيرة منها موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح شاهد وين؟ ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال عليه السلام: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وقال سيد الرياض رحمه الله: إن هذه الروايات قريبة من التواتر. ولو فرضنا جدلا أن هناك تعارض فحينئذ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع شاذ النادر. أقول تعليق أيضا في الهامش: وهذا الحكم كما يجري في شهر رمضان يجري في قضاء صوم شهر رمضان، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال عليه السلام: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. نعم، بالنسبة إلى الصوم المندوب مشهور عندنا أن تعمد الجنابة لا يفسد الصوم، والشاهد على ذلك رواية عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي، وهذا عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع. ففي أصحاب الإجماع أقوال، منها أنه حالهم حال المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يبصرون إلا عن ثقة، هذا قول. وقول آخر: لا، إذا صحت الرواية إليهم فلا ينظر إلى من بعدهم منتهيا إلى الإمام عليه السلام، يعني الواسطة ما بين الراوي من أصحاب الإجماع وما بين الإمام لا ينظر إليها، المهم أن الرواية تصح من الشيخ الطوسي أو من الصدوق مثلا إلى رجل من أصحاب الإجماع، بعد ذلك إذا صحت الرواية إليه لا ينظر إلى من هو بعده، فتكون الرواية مقبولة ومعتبرة. وإن لم توثق الواسطة أو الوسائط، هذا رأي وحيد البهبهاني وجماعة من العلماء، ولعل ما أدري الآن ما أذكر، بس هذا رأي وحيد البهبهاني وجماعة من العلماء. واضحة هذه المسألة؟ بعضهم لا، يقول بالتوثيق مو مهم الآن، لهذا عبر، شوف الهامش لطيف، قال: لصحيح عبد الله بن المغيرة، يعني إلى عبد الله المغيرة رواية صحيحة، لصحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي، ما قال لصحيحة حبيب الخثعمي، قال لصحيح عبد الله المغيرة هذا من أصحاب الإجماع، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم، وهم أولو نجابة ورفع 4 و5 و9، 18 رجل، 6 من أصحاب الإمام الباقر، 6 من أصحاب الإمام الصادق، 6 من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليهم أجمعين، لصحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي. إذن الرواية صحيحة إلى من؟ إلى عبد الله بن المغيرة، هو من أصحاب الإجماع مثل محمد بن مسلم وزرارة وجميل بن دراج. عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه ترى العبائر دقيقة، ها اللي ما أعرف زين علم الرجال واصطلاحاته ونكاته ما التفت لهذا التعبير. بصحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل، فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال عليه السلام صوم. أيضا قال ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة، وإن والغسل إذا طلع الفجر عليه جنبان. أما لو نام غير ناول للغسل هذا بحكم المتعمد للجنابة. الكلام أنه نوى الغسل ولكن عاود النوم وهو جنب بعد انتباهتين، انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة، أيضا هذا من المفطرات إذا طلع الفجر عليه جنوبا فيجب عليه القضاء بلا خلاف فيه. لصحيحة عبد الله بن أبي عفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال عليه السلام يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له. هذا بالنسبة لوجوب القضاء فإنه لا خلاف فيه. وأما الكفارة، وجوب الكفارة ففيها كلام، ولكن فتوى كثير من العلماء أنه بالنسبة للنومة الثانية يقولون الأحوط استحبابا، بل حتى النومة الثالثة لعل البعض في النومة الثالثة يحتاط وجوبا. ما أدري هل فتوى السيد الخوئي في النومة الثالثة ها الكفارة، لكن احتياط وجوبي وليس فتوى على ما أقول. نعم استحباب. نعم حسنتم. المسألة طبعا موجودة هي في منهاج الصالحين في المسألة 996 من منهاج الصالحين للسيد السيستاني، النومة الأولى يقول صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه، يعني نام ناويا للغسل، وإلا فالأحوط وجوبا القضاء عليه. وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة دون الكفارة على الأقوى. راح يجينا إن شاء الله هم لو نام مترددا في الغسل هذا أيضا ملحق بالمتعمد البقاء على الجنابة ولو على الأحوط وجوبا، متردد مش أنه ناوي للغسل أو غير ناوي، متردد إيه؟ على كل حال فتوى الأكثر خصوصا معاودة النوم جنوبا بعد انتباهتين يجب القضاء ولكن بالنسبة للكفارة الأحوط استحبابان. في الرواية أنه شنه يقضي عقوبتان، تعبير هذا وارد في الرواية أنه يقضي عقوبتان، يعني كأنما نوع شنه نوع من العقوبة والكفارة. الرواية هي طبعا صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: قلت فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال عليه السلام: فليقضي ذلك اليوم عقوبتان. إنما الكلام في هذه المسألة، أحب أن أوضح لك هذه المسألة لأن خلافية بين جمع من الأعلام. النومة الأولى، ما هي النومة الأولى؟ السيد السيستاني يقول في المنهاج: يعد النوم الذي احتلم فيه ليلان من النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني. لاحظتوا؟ بينما السيد خوي يقول لي لا يعد، لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة النوم الثاني أم النوم الأول؟ النوم الأول. وهذا رأي المشهور، هو المشهور بين الفقهاء. لاحظتوا السيد السيستاني شلون بالنسبة للنوم الأولى والنوم الثانية؟ زين. ثم قال ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين. لاحظ متأخرتين، هل انتباهتين عن العلم بالجنابة، هذا المشهور. وإن والغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا، لا بمجرد النوم كذلك، أي جنبا بعد انتباهتين، فيكفر من لم شنه يكف عن أحد هذه السبعة يعني المفطرات اختياران: في صوم واجب متعين، أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام. في الهامش قال: إذ لا كفارة في الواجب الموسع ولا في الصوم المستحب ولا في شهر رمضان مع عدم وجوب الصوم عليه في شهر رمضان، كما لو كان مسافرا أو كانت المرأة حائضا مثلا. أما الكفارة بالنسبة إلى الأكل والشرب فهذا مما لا خلاف فيه للأخبار الكثيرة الكثيرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وبالنسبة للجماع والاستمناء صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وقرأناها فيما سبق: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه السلام: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وأما بالنسبة إلى إيصال الغبار الغليظ فقد مرت عليك رواية سليمان المروزي حيث قال: أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. وأما تعمد البقاء على الجنابة قرأنا موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق، قال عليه السلام يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وأما معاودة النوم بعد انتباهتين فهذا هو المشهور المدعى عليه الإجماع. قال ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف. المؤدي إلى فعل أحدها أي أحد هذه المفطرات. والحكم يعني القضاء مع الكفارة في الستة السابقة يعني على هذا الأخير الذي هو معاودة النوم بعد انتباهتين، والحكم في الستة السابقة وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار المتعدد والبقاء على الجنابة، والحكم في الستة السابقة قطعي يعني الكفارة مضافا إلى القضاء، وفي السابع يعني معاودة النوم بعد انتباهتين مشهوري ومستنده غير صالح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن.